التسليمي. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 22 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالأسانيد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الموازي قال: حدثنا محمد بن رافع عنه قال: حدثنا شبابة بن شوار أبو عمرو الفزاري قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال محمود: ثم أنشيتها بعد. حدثنا محمد محمود قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة اللحي حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضوان. فأتيت سعيد المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعرفتموها أنتم فأنتم أعلم. حدثنا محمد قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا طارق عن سعيد المسيب عن أبي أنه كان ممن بايع تحت الشجرة، فرجعنا إليه العام المقبل فعميت علينا. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن طارق قال: ذكرت عند سعيد المسيب الشجرة فضحك فقال: أخبرني أبي وكان شهيدا. حدثنا آدم بن أبي ياسر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي عوفة وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي عوفة. حدثنا إسماعيل وأنا في عن سلمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد: ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية. حدثنا يحيى بن علي المحارمي وقال: حدثني أبي قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نصرف وليس الحيطان ظل نستظل فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. حدثني أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن مسيب عن أبي قال: لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم بايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي إن إشكال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبي قال: لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم بايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. حدثنا إسحاق قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. حدثني أحمد بن إسحاق قال: حدثني عثمان بن عمر أخبر عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات. قال شعبة: وغنمت القومة فحدثت بهذا كلي عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال: إنا فتحنا لك فأنانس وأما هنيئا مريئا فأنا إكرمة. حدثنا أبو الله محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إسرائيل عن مجزأة ابن الزاهر الأزلمي يا نبي فأنا ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القبل بنحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن مجزأة رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته سادة. حدثنا محمد بن سالم قال: حدثنا ابن أبي عدين عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشر بن يسار عن سويد بن نماني وكان من أصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بشويق فلاكوا تابعه معاذ عن شعبة. حدثنا محمد بن حاتم بن يوسف بن بزيع قال: حدثنا شادان عن شعبة عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشجرة هل ينقم الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا يوت فلا توتر من آخره. حدثني عبد الله بن شبه قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه وليلة بسنة وعمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب ذكرت أمك يا عمر ذكرت أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك أنا أجيبك. قال عمر فحرك فقال عمر فحركت بغيري ثم تقدمت من أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشرت أن زمته صارخا يصرخ بي. قال فقلت لا لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال قد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قال ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله بن محمد الله حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري وحين حدثنا عن الحديث عن الضباب وذبت الإمام عمر بن عروة بن الزبير عن مسعود بن مقربة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما عن صاحبه قال صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية مباشرة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الأذى وشرى وحرينا بعمرة وبعث عينا عين اللوى من خزاعة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشقاط أتاه عينه فقال قال إن قريشا جمعوا لك الجموان وقد جمعوا لك الأحاديث وهم قاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال أشيعوا أيها الناس علي ترون أن أمين إلى عيالي وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد غدا أحد ولا حرب أحد فتوجه له من صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. حدثني إسحاق قال أخبرنا يقوم قال حدثنا ابن أخي الزهري بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان الحكم والبشر المقربة يخبران خبرا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد إن كان على دينك إلا رددت أمرنا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقامي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا فتكلموا به. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى جندل بن سهيل يومئذ إلى أبي سهيل بن عمرو. ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده بتلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات. فكانت أم كلثوم بنت عبادة بن أبي معيط في من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح المهاجر والمؤمنات بهذه الآية يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات. وعن امي قال بلغنا حين امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان نرد للمشركين ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم بلغنا ان ابا بصير فذكره بطوله. حدثنا عثمان بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج مؤتمرا في الفتنة فقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن حين بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار وليس بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلم عبد الله بن عمر وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة عن نافع أن باب بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كفار وغيث دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق قصر وقصر أصحابه وقال يمشدكم أني أوجبت أمرة فإن قل لي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني لن أوجبت حجة مع أمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. حدثنا شجاع الذين قال سمع النظر بن محمد حدثنا صفرا عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله بن فرج له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند شجرة عمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرج فجاء به إلى عمر وإلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد قال حدثنا مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه يتفرقوا في ظلال الشجر فاذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله انظر ما شان وما شان وها الناس قد احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا يبايعون فبايع ثم رجع الى عمر فقال الى عمر فخرج فبايع حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل وسمعت عبد الله بن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تمر فطاف وطمنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا وبين الصفا والمروه فكنا نسر من اهل مكه لا يسلم احد بشيء حدثنا حجر بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مقبل قال سمعت ابا حسين قال قال ابو وائل لما غلب سهل بن حنيف بن صفين اتيناه نستغفره فقال اتهم الراي بل ادريتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لوردته والله ورسوله اعلم وما وضعنا سهبا على وتقتال امر يفضعنا الا اسهلا بنا الى امر نعرفه قبل هذا الامر ما نشد منها خصما الا انفجر علينا خصم ما ندري كيف ناتي له حدثنا سلمان حدثنا حدثنا عن عبد الله بن ايوب عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن هجرة رضي الله عنه قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه والقبر يتناثر على وجهه فقال يليك وام راسك قلت نعم قال احلق واصم ثلاثه ايام واقم سته مساكين او انسك نسيكه قال ايوب لا ادري باي هذا بدا حدثنا محمد بن هشام بن ابو عبد الله قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن ابي بشر عن بشير عن ابي بشر المجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن هجره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون قال وكانت لي وفره فجعلت الاوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عيونك وام راسك قلت نعم قال وانزلت هذه الايه فمن كان منكم مريضا او بها لم يراسه فدية من صيام او صدقه من نسك او صدقه او نسك باب صدى باب قصة عكل وغرينة حدثنا عبد الله بن حمال قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا زيد بن قتادة عن انس رضي الله عنه حدث من اناسا من عكل وغرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فقال يا نبي الله انا كنا اهل ضر ولم نكن اهل ريب واستوحموا المدينة فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وامرهم من يخرجوا فيها فجربوا من البانية وابوالها فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاغوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطلب في اذانهم فامر بهم فسمروا عيونهم وقطعوا ايديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم قال قتادة بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة ونعم المثلة وقال شعبة وابان وحماد عن قتادة من عرينة وقال يحيى بن ابي كثير وايوب عن ابي غلابة عن انس قدم نفر من عكل حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب والحجاج الصواف قال حدثني ابو رجاء مولى ابي غلابة وكان معه بشام ان عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون بهذه القسامة فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت بها الخلفاء قبلك قال وابو غلابة قلب سريري فقال انبسة بن شهير ما الى حديث وانس بن عرمين قال ابو غلابة اياي حدثه انس بن مالك قال عبد العزيز بن شهيب بن انس بن عرينة وقال ابو غلابة عن انس بن عمر ذكر القصة باب وجد الان قلب ذات القرد وهي الرجوة التي اغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث حدثنا ابو بكر بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوان يقول خرجت قبل اللقاء قبل ان يؤذن النبي الاولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام بلقاج قال بلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال اخذ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من اخذها قال وطمان قال وصرخت ثلاث صرخات يا صباحا قال فاسمعت ما بين لابتين المدينه ثم اندبعت حتى على وجهي حتى ادركتهم وقد اخذوا يشتقون من الماء فجعلت ارميهم بنبلي وكنت راميا واقول وانا ابن الاكواع اليوم يوم الرضع وارتجه حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت من الذين مرجى. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابى فمعذ اليهم الشاه. فقال يا ابن الاكوع فمن اكتفى اشجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناره حتى دخلنا المدينه. باب غزوه خيبر. حدثنا عبد الله بن سلمه عن مالك عن ابن زيد عن بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى اذا كنا بالصعباء وهي من اثناء خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالشوك فامر به بالدرزي فاكلنا ثم قام الى المغرب فمرمر ومضمرنا ثم صلى ولم يتوضا. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا حاتم بن عثمان الان يزيد بن ابي عبيد بن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا اليها فقال رجل من القوم يا امير عامر لا تسمعنا من الناتك ولا تسمعنا من هنياتك. وكان عامر النجوى شاعرا فنزل يحدو بالقوم ويقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما ابقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينه علينا انا اذا صيح بنا ابينا وبالصياح اول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاعر؟ قالوا عامر بن الاكوع. قال ارحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا امتعتنا به فاتينا خيبر ما اثرناهم حتى اصابتنا مخبصه جديده ثم ان الله تعالى فتح عليهم فلما امسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوني نيرانا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران وعلى اي شيء يوقدون؟ قالوا لحم حمور الأنشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوا واكسروا. فقال رجل يا رسول الله أولا لقوا نصلوا؟ قال أولاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامرا قصيرا فتناول ميساق يومه ليضرب ويعود باب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قبلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له بناك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشابين بها مثله. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم نشأ بها قال نجأ بها. حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن حويد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوم بليل لم يغر بهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود مساقيهم ومكادرهم فلما رأوا قالوا محمد والخميس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت خليلة خيبر إن إذا نزلنا بساحل قوم فزاع صباح المنذرين. أخبرنا قرد بن فضل قال أخبرنا من عينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خرمت خيبر إنا إذا نزلنا بساحل قوم فزاع صباح المنذرين وأصبنا من لحوم الحمر. فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فان ارش. حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثنا ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اكلت الحمر فسكت ثم اتى الثانيه فقال اكلت الحمر فسكت ثم اتى الثالثه فقال افنيت الحمر. فامر مناديا فنادى بالناس ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الاهليه فوفيت القدور وانها لتفور باللحم. السؤال الواقع هنا الصحابة بادروا إلى نحر الحمر الإنسية هل هذا كان حلالا؟ ثم جاء أمر النهي أو بادروا من تلقاء أنفسهم إلى نحر الحمر؟ نعم هذا جواب عليكم. نعم. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا عن مدوز عن ثابت عن مسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صبح قريبا خيبا بغلس ثم قال الله اكبر وخلمت خيبا ان اذا نزلنا بساحه قوم فزاع صباح المنذرين وخرجوا يجون بالشيكه كيف قوتي فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتل وسمد ذراع الذريه وكان بسمي صبيه وصار من هذه في تلك الميه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجعل اتقى فقال عبد العزيز بن صهيب لذابت يا ابا محمد انت قلت لي انا سلم اصدقاء فحرك ذابت الراس وتصديقا له. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول شب النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاتقى وتزوجها فقال ثابت لأنس ما استقى قال أصدرى نفسها فاتقى حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاه المشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال آخرون إلى عسكرهم وفي أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعون لهم شاهدا ولا فاهمة إلا اتبع يضربها بسيفه فقيل ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف ورف معه وإذا أسرى أسرى معه قال فجرح الرجل جرحا جرحا جديدا فاستنجل الموت فوضع سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقد عن نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله قال وما لك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأغمى الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت بطلبه ثم ثم جرح جرحا شديدا فاستأجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة بما دون الناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار بما دون الناس وهو من أهل الجنة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب من زعان الزهري قال أخبرني سيد المسير أن أبا هريرة قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ممن معه يدعي الإسلام يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قتل رجل وشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكان بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة فهو بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فاستد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله وحديثك انتحر فلان فغدر نفسه فقال هم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر تابعه أمرنا للزهري وقال شميم عن يونس عن ابن شهاب أخبرني مسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كامل أن أبا هريرة قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقال مبارك عن يونس عن الزهري عن شهاب بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم تباه صالح عن الزهري وقال جبير وأخبرني الزهري وأن عبد الرحمن بن كامل أخبره أن عبيد الله بن كامل قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرب الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائما إنكم تدعون سمعا قريبا وهو معكم وأنا قلب داء وأنا قلب دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابت لي يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتم صلى الله عليه وسلم فنفث به ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم بن أبي أنسر قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في غار بلده فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شافة ولا فاتة من اتبعها فضربا بشيمه فقيل يا رسول الله ما إذا أحد ما إذا فلان فقال إنه من أهل النار فقال أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم لا أتبعنه بين أسرى وأبطأ فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما لك فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدون الناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يدون الناس ويوه من أهل الجنة حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي وقال حدثنا زياد بن ربيعة عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر حدثنا عبد الله بن هذا الكلام لأن الطيالسة كانوا يلبسون اليهود يتظاهرون فيه وكان يكسرون اللباس هذا فلما رآهم بالتشبيه ليس هم يهود خيبر، إنما بالتشبيه كأنهم من بعيد يهود خيبر. نعم. حدثنا عبد الله مسلم قال حدثنا حاتم عن عزيز بن أبي أمية عن سلمة قال كان يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق، فلما بتنا الليلة التي فجعت قال لأعطين الراية غدا أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا يقول عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني هشام بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم يوم يطاع، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاع، فقال أين أهلنا بطارق، فقيل يا رسول الله اشتكى عينيه، قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ودعا له فبرأ حتى كان لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا، فقال انفذ على نسنك حتى تنزل بساعتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبر بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حدثنا ابو بكر بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاء وحدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غدنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب وقد ودنا زوجها وكانت عروسا، فصفى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فخرج بها حتى بلغنا شد الصفا حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال لي إذن لي من حولك، فكانت تلك وليمتها على صبية، ثم خرج المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه في عباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى رد بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب. حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس يقول أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصبية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان بها من خبز ولا لحم، وما كان بها إلا أن أبر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التور والعقط والسمن، فقال المسلمون إحداهما أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بحراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي. حدثني عبيد بن إسماعيل قال عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خيبر عن أكل الثوم عن أكل الثوم لحوم الحمر الآلية عن أكل الثوم وهو عن نافع وحده والحمر والحمر الآلية. حدثنا حمر بن عمر حدثنا مالك عن ابن شهاب بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر عن أكل الحمر الأنسية. حدثنا محمد بن مقابل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسائل بن أبي عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأنسية. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. حدثنا زيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سيماني قال جنتنا أبي أوفى رضي الله عنه أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال وبعضها نضجت، فجاء منادي رسول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهلقها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى البتة لأنها كانت تأكل العذرة. حدثنا حجاج بن علي قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابي ثابت عن براء بن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب حمورا فطبقوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم قدور. حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا جمعة قال حدثنا عدي وثابت سمعت براء بن عازب رضي الله سمعت البراء وابن عمرو وابن أبي أوفى يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدين عن عدين ثابت عن البراء بن عازب قال أزعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم بن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل خيبر أن نلقي الحمر نالية نية ونضيجة ثم لم يأمرنا لأكله بعد. حدثنا محمد بن حزم بن أبي حسين قال حدثنا عمر بن حزم قال حدثني أبي قال أنا عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا أدري أنا النبي وأنا أرى أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمول الآلية. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن عمر عن نافعنا رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال بشره نابع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم. حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا الليث عن أنسان بن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن جبير بن مطعم أخبره وقال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أقيت بن المطالب من خمس خيبر وتركتنا ونحن منزلة واحدة منك. فقال إنما بنو هاشم وبنو المطالب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. حدثني محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عزيز بن عبيد الله بن عبد الله يعني عن أبي مردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بيمنه فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهما أحدهما أبو بندة والآخر أبو رهم إما قال بمن وإما قال في 53 أو 52 رجلا رجلا من قوم فركبنا سفينة فألقتنا سفينة النجازي من حبش اليوم فوافقنا فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى غدنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة تبرأكم من الجود ودخلت أسماء بنت عميش وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في مناجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء من داء فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميش قال عمر بالحال حبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سمعناكم من هجرة فنحن نأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله إن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعطي ويعيد جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وإن الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا فما قلت له قالت قلت كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم ولو لأصحابي هجرة واحدة ولكم أنتم على سبيلتي هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى أصحاب السبيلة يأتوني أو سأل يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم أفضي أفرح ولا أعلم بأنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو مندة قال تسمعوا فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعين هذا الحديث مني. قال أبو مردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات القتل الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لما منازلهم حين نزلوا بالنعال ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال لأني وقال لهم إني إن أصحابي أمرونكم أن تنظروهم. حدثنا شعب بن إبراهيم قال سمع حفص بن أبي هاشم قال حدثنا أبو ريد عن عبد الله عن أبي مردة قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم بن مولى أبي مؤيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول فتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحواش. ثم ضربنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد الله ومعه عبد الله يقال له ملعم أهداه له أحد من الضاب بن الضباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه هشام عائر حتى أصاب ذلك النابذة فقال الناس هنيئا له شهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشبة التي أصابها يوم خيبر من الغنم من الغنم من المغانم لن تصم المقاسم ولا تجتان علينا نارا فجاءه رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا الشيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك شراك أو شركان من نار حددنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أبي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء فما فتح على ما فتح علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة خزانة لهم يقتسمونها حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري وزلا واسمع وسال واسماعيل ومية قال اخبرني عن بشر بن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله قال له بعض بني سعد بن العاص لا تعطي فقال ابو هريره هذا قاد هذا قاتل ابن قوقل فقال واجباه واجباه لوبر تدلى من قدم الضأن حتى ويذكر عن الزبيني عن الزهري قال اخبرني عن بشر بن سعد ابن شهيد انه سمع ابا هريره يخبر سعد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابان على سريه من المدينه قبل قبل نجد قال ابو هريره فقدم ابان واصحابها على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وان حزم حبني وان حزم خيري لني قال ابو هريره قلت يا رسول الله لا تقسم لهم قلت يا رسول الله لا تقسم لهم قال ابان وانت قال ابان وانت بهذا يا وبا وابر تحذر من راس ضأن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جني أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قام وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى عليا امرأة اكرمه الله بيدي ومنعه ان يهينني بيده حدثنا احمد بن قال حدثنا ليث بن قيل عن شهاب بن عوف عن عائشة رضي الله عنه ان فاطمه عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى بكر سالت الى ابي بكر تساله ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة وبدك مما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يكون آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل النبي بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة من شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر بذلك فهجرت بأن تكلم حتى توفي وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفي دفنها زوجها علي الليلة ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه الحياة فاطمة فلما توفيت استنكر عليه وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأصل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا أحد معك كراهية لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما سيف من يفعله بي والله لا أتينهم فدغى عليهم أبو بكر فجاءه فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استندت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من أهل الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر قال من بر ما تجاهد وذكر شيئا وذكر شان علي وتقلب عن البيعة وعذره بالذي تذر إليه ثم استغفر وتجاهد علي فعظم حق أبي بكر وحدد أنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا ووجدنا بأنفسنا فشر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا صاحب أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة بينك بدون جائزة. نعم. حدثني محمد بن شعيب قال حدثنا عربي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. حدثنا حزم قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعنا حتى فتحنا خيبر باب استعمار النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الحميد عبد المجيد بن شويه عن شاهد المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمر رجلا على خيبر فجاء بتمر جليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال آدم أبى به الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. وقال عبد العزيز بن محمد القاعن عبد المجيد عن سعيد عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخا بني عدين من الأنصار إلى خيبر فأمر عليهم. وعن أبي المدين عن أبي صالح السمان عن أبي مرامة وأبي سعيد مثله. فأبو عمارة النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهودان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. باب غزوة زيد بن حارثة. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا سفيان سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار بن دينار بن عمر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبي من قبله وإيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عمرة القضاء ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنه قيل أن يوسف المروذي يقول كنت في جامع البصرة فنادى مناد يا أهل البصرة قدم علينا محمد بن إسماعيل البخاري فطلبنا منه أن يملي علينا حديثا فأجاب فاجتمعوا. قيل اجتمعوا 60,000 رجل. فقال الراوي رأيته نحيف الجسم يصلي وراء الأسطوانة ثم اتصدر فقال يا أهل البصرة طلبتموني إني أحدثكم فسوف أحدثكم أحدثكم بحديث بلدكم ليس عندكم. فعلى هذا المنوال روى 100 حديث قال عندكم عن فلان وعندي أن فلان غير الإسناد. نعم. فالله عنك باب عمرة القضاء هو عمره 10 سنين ورد على الداخل قال ماذا تقول يا غلام؟ قال ارجع إلى الأصل. فلما رجع قال صدقت وأخذ الكلم وأصلح. الداخل كان شيخا كبيرا. نعم. الله عنك باب عمرة القضاء ذكره عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما تمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتي أبا أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا كتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قال نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيء ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال علي أمحو يا أمحو رسول الله. قال علي لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهل أهل إن أراد أن يتبع وأن لا يمنع من أصحاب أحد إن أراد أن يقيم بها فلما دخل ومضى الأجل فلما دخل ومضى الأجل أتواني وقال قل لصاحبك اخرج عنا فقد غدا الأجل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كتب ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي فتناولاني وفقد بيدي وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك حملت فاختصم فيها علي وحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي لنا أخذت ابنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالته تحتي وقال زيد ابنة أخي وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتي وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر نشبه خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال علي لا تتزوج بنت حمزة قال إن ابنة أخي من أبراء حدثنا محمد رضي الله عنه سواج لم تأنف ولينا حاء وحدثنا محمد بن حسين بن روي قال حدثني أبي حدثنا ولينا بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مؤتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنهى راديه وحلق رأسه من عهد وقضى ما لا يتم الأمام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم به إلا ما أحب ما تمر من الأمام المقبل فدخل كما كان صلاحا فلما قام به ثلاثة أمر وأن يخرج فخرج حدثني عثمان بن شيبة حدثني جرير بن منصور المجاهد قال دخلت أنا ورأيت ابن زبير المسجد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالسا على حفرة عائشة قال كم يتمر النبي ثم قال كم يتمر النبي ثم قال أربعة ثم سمعنا أسنان عائشة قال عروة يا أم المؤمنين تسمعين ما يقول عبد الرحمن إن النبي سلم يتمر أربعة عمر فقال أنا تمر فقالت ما تمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الا وشهد وما تمر في رجب قط حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان بن اسماعيل بن ابي خالد بن ابي ابي وفي قال لما تمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترنا من غير من المشركين ومنهم من يذو رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان بن عبد بن عمرو بن زيد بن جبان سعيد بن جبير بن نفاس رضي الله عنه قال قدم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انا يقدم عليكم وفد واحد محمد يضرب امر من يسلم ان يرملوا الاشواق الثلاثه ويمشوا ما بين الركنين ولم ينهوا أيام رمي يرمو الأشواق كل ليلة القائلين وزاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامته لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال أمة قال ارملوا ليرى المشركين قوتهم والمشركون من قبل قين والمشركون من قبل قعيقعان حدثني محمد بن سفيان بن عيينة عن عمرو بن العاص عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سأل النبي يسلم البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته حدثنا موسى بن سفيان حدثنا وائل بن ابن ايوب عن كلمة ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة وهو مشرم وبنى بها وحلال وماتت في سر وزاد بن اسحاق حدثني ابن جهابان وعن ابن وابان بن صالح عن طه ومجاهد عن ابن عباس قال تزوج النبي يسلم الميمونة في امرأة القضاء باب غزوة مدد من ارض الشام حدثنا احمد حدثنا ابن عمرو عن ابن ابي هلال قال اخبرني نافع ان ابن عمر اخبر انه قد على جفنه ميمونة وهو قتيل فاعدتني 50 بين طارت وضربت ليس فيها من شيء في دبورها يعني في ظاهر أخبرنا أحمد بن مكرين حدثنا مغير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مدد النهار فقال رسول الله من قتل زيد فجافر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مدد زيد بن حارثة فقال رسول الله من قتل زيد فجافر وإن قتل جافر عبد الله بن رواحة قال عبد الله كنتم فيهم في تلك غزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب وجدناه قد وجدناهما في جسد ابن مهما تسلم من قالت ورمي حدثنا أحمد بن مناقب حدثنا أحمد بن سعد بن يوبان حميد بن هلال عن أبي رضي الله عنه وسلم نعى زيد وجعفر بن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم وقال فقال أخذ الراية زيد فرصبة ثم أخذ جابر فرصبة ثم أخذ المروحة فرصبة وإن أتدري فأنا أتأخذ الراية زيد من سوف الله أتأبنا الله عنه مددنا قتبا مددنا عبد الرابي قال سمعت يحمل البيت قال أخبرتني أمرا قالت سمعت عائشة رضي الله عنه تقول لما جاءت ابن حارثة جعفر من أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في قالت أجوا أنا أطلع وأنا أطلع من صاحب الباب تاني من شق الباب فأتاه رجل وقال يا رسول الله إننا سألنني سأجافر قال وذكر بكاءهن فأمرهن فأمر ويناهن قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن ولكن أنه لم يطعنا وقال فأمر أيضا قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنا وقال لقد قالوا لنا فزامة أن رسول الله فزامة أن رسول الله فزامة قال فاحفظ فإن من التراب قال تأجل قلت أغم الله عنك والله ما أنت تفعل ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا يبدلني محمد مكرا بدنا عمر بن علي إثمار بن أبي قال جنابر قال كرم عمر إذا حي ابن جاء ثار قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان اسماعيل عن قاسم بن ابي حازم قال سمعت قاسم وليد قل لقد انقذت في يدي يوم متفت تسعه اسياف فما بقي في يدي الا صحيفه يمانيه حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني قاسم قال سمعت قاسم وليد يقول لقد دق في يدي لقد دق في يدي يوم متفت تسعه اسياف صبرت وصبرت في يدي صحيفه اليمانيه حدثني امران ابن ميسر قد بن محمد بن هريره رضي الله عنه قال امر انما امر من بشير رضي الله عنه قال امي يا عبد الله بن رواحه فجعلت اختي وامر تبكي وهجد له تبكي وهجد له وكذا وكذا تهدد عليه فقال حين فاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك ابن رواحه ابن رواحه حدثنا أكثر عن حسين بن الشام عن المماني بن مشيخ قال أغمي أن لم يرى أبي أنف لما مات لم تبكي عليه باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن زيد إلى الحرقات من جهينة حدثني عمرو بن محمد بن زنوش أخبرنا حسين أخبرنا أبو ميمان قال سمعت سامة زيد رضي الله عنه يقول بعد ما سلم إلى الحرقات فصبحنا قام فهزمنا أبو الأحد وأنا ورد من أنصاري رجلا منهم فلما غشينا وقال لا إله إلا الله فكفر أنصاري وطعنت من رمي اعتقدته ولما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة قتلت بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعودا فما زال يكررها حدثنا النيسواني لما كنا نستنسق قبل ذلك إلا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم رضي الله عنه من أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبات من البعد وخرجت فيما يبات من البعد في غزوات مرة علينا وبكي ومرة علينا وسام قال أمر بن عاصم غياب الدهن أبي أن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت فيما يبات من البعد في غزوات علينا مرة وبكي ومرة وسام عبد بن أبو عاصم ضحك ثم قدمنا يزيد عن سالم بن القاع عن سلمة بن قرن الله قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع ابن حارث استمر علينا عبد بن محمد بن عبد الله بن حماد بن مسعود أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة يقول قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات فذكر خيبر وحديبية ومحمد بن القاردي قال يزيد ونسيت بقية باب غزوة الفتح وما بات حافظ من ابي طالب ابن ابي بلتعه الى اهل مكه يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سفيان عن ابن زياد قال اخبرنا حسن بن محمد انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يقول سمعت عني رضي الله عنه يقول بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل بين المقدس فقام حتى تاتي رضاه خاقب فان بها ظاهره معها كتاب مخذ منها قالت ما قال من طلق نتعاد منها خيرنا حتى اتينا الرسول فاذا نفذ الظاهره فقال لا اخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب او لنلقين الثياب قالت اخرجت منها قاصيه فاتينا بها الرسول صلى الله عليه وسلم من حاطم من ابي بلتعه الى ناس بمكه مشركين يخبرهم ببعضهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يعطي ماذا قال يا رسول الله تعزلني لا تجعلني إني كنت مرام مصقا إني كنت مرام مصقا في قرش يقول كنا عليهم ولم يكن من أنفسها وكان معك من المهاجرين من لم قربت يحمون أليم وما لم فعفلت إذا فاتني ذلك من نسل فيه من التقلين من يحمون قرابتي ولم أفعل ارتدادا عن ديني ولا أرجو من الكفر دانا الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إما قد صادق من قال أمر رسول الله أن يضربونه ورقان المنافق وقال إما قد شهد بدرا وما يدرك لعل الطلاء لا من شهد بدرا قال من المشيط قد مرت لكم أنزل الله الصراع الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوكم ولا تلقون إلى المودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل بعض غزوة الفتح في رمضان حدثنا عبد الله بن مسعود بن الليث قال حدثنا وقيل عن هشام قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت مسعود يقول مثل ذلك وعن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكثير الماء الذي بين قدين وعثمان أفطر في الميزان مفطرا فانسلخ الشهر حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ما أمر قال أخبرني سنة عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة مع 10,000 وذلك على رأس 8 سنين من مقدم الذين فسارا ومن معه من المسلمين مكة يصوموا يصومون حتى بلغ الكثير ما بين عشفان وقدين من الطر والطر وقال الزهري إنما يخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر عبدنا يشكر وبدأ بن عبد الله عبدنا قال لنا كبير عبد الله قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلف ونصائم مختلف ونبتر على رهوة دعبين أن لدرنا أمنا فوضع على رحمة وعلى رحمة من أمر الناس وقال المفطرون المفطرون للصوام يفطروا وقال عبد الرزاق أخبرنا ما أمرنا يبان كلمة ابن عباس رضي الله عنه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفطر قال حماد قال محمد بن زيد عن يبان كلمة ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن جرينا مصرا مجاهدا طوفا النبات قال سلم الله وسلم في رمضان فصام حتى بدا وصفنا ثم دعا دينا مما انفشر بنا ورد يريها الناس ليريه الناس فافطر حتى قدم مكة قال وكان ابن عباس يقول صام الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر افطر من شاء صام من شاء افطر باب وهنا ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايت من بدنا وبين المسلمين ادنا مسلمان يشاء من النبي قال لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفطر فبلغ ذلك قرشا خرج ابو سفيان بن حرب وحكم الاسلام ابو دين بن ورقاء يلتمسون صلى الله عليه وسلم اكبر يسرون حتى تمر الظهراني فاذا مني ما كان نيران وعرف فقال ابو سفيان هذه كلك ان نيران وعرف قال ابو دين بن مدير بن ورقاء نيران بني عبد قال سفيان عام وقال من ذلك ابراهيم الناس من حرب السلام ادركهم وقد فاتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاسلم ابو سفيان فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس اشبس أبا سفيان عند حق من خيري حتى أمر المسلمين أبا سفيان بل فجالت قبلت أمر مع النبي سلم مر كثير من كثير مثلا أبا سفيان فأمر كثير من قال أباس من هذه قال أجل غفار قال وما لي مالي ولا غفار ثم مرت جواني قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هدام فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثل قال من هؤلاء قال هؤلاء هم الأنصار عليهم سعد بن عبادة مع الرأس قال سعد بن عبادة يا أبا سفيان يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل وكذا قال سليم أباس وحبذا يوم الدينار ثم جاءت كتيبة قال الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال سيد من بعد قال ما قال قال كذا قال قال كذا وسيد ولكن هذا من عظم الله فيه قال يوم تكسر كذا قال ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر راية الفجور قال أروى أخبر الناس أن أبو قحافة رضي الله تعالى عنه أخذ أخ بنته فطلع جبل أبي خبيس فقال وذهب بصره مسكين فقال لبنيته سفيلي خيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى الغبار قال ثم ماذا ثم قال انتشر قال تلك خيل محمد قال شيء في الميمنة وشيء في الميسرة فقال يا بني أنزلي ف فما نزلوا من جبل أبي خبيس وإلا اقتحم خيل النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل مد يده وأخذ عقده أخت أبو بكر رضي الله عنه، فقام أبو بكر خطيبا قال يا ناس هذا عقد أختي من أخذه فيرده، فما رده أحدا. قال يا بني اذهبي لقد ذهبت الأمانة اليوم من الناس. نعم، فذلك كان في رمضان. نعم. الله أنك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال أنت لما قال سعد بن عبادة قال إنا قال ما قال قال كلام كذا قال كذا سعد ولكن هذا يوم عظيم الله في الكعبة يوم تكسى في الكعبة. قال ومر رسول الله أن تركت رأيته بالحجون قال أروا أكبر النافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول زبير ما ومي أبا عبد الله ونا مرة رسول صلى الله عليه وسلم ترتج الراية. قال وأمر رسول الله من خالد بن وليد أن يدخل من على مكة من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء فقتل من خير خالد يومئذ رجلان يحوى بايش بن الأشعري وكير وكرز بن جابر الفهري. حدثنا أبو الوليد بن نجم بن مايد بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفر يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أنا قتل قرص الرزات يرجع قال لولا أن يجتمع الناس هم لا يلا رجعت كما رجع عبدنا سليمان بن رمان عبدنا سعدان بن يحيى حدثنا محمد بن عفان بن عنان بن حسين عن ابن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن فتحي زمن فتحي رسول الله نتمز غدا قال النبي سلم وترك لنا عاقل من منزل ثم قال لا يلف المؤمن كذا ولا يلف كذا ومقيل الزهر ومن ورث به طالب قال ورد عاقل وطالب قال ما أمر الزهر أين تنزل غدا في عدد لم يقل يونس حدث ولا زمن فتحي. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعبة حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيفاء يتوقع. قال سمعت من حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم سالم أخبرنا من شيخنا أبي سلمة بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إن أراد أحدنا أن منزلنا غدا إن شاء الله بخير بني كنانة إذا توقع. سمعت من حدثنا يحيى بن قزاد حدثنا مالك بن شعبة أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم داخل يوم الفتح على رأسه من خبر من نزل جارته وقال ابن خبر متعلق من التركة فقال اقتل قال مالك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نرى الله عليه من مال المحرم. حدثنا صدقة رضي الله عنه أخبرنا ابن عيينة بن عم مجاهد النبي ما مرانا بالله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة البيت ست وثلاثمائة نصوب فجعل يقان وبيهود في يده يقول جاء الحق وجاء الباطل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو الباطل وما يبدو قال في ذلك صلى الله صلى الله عليه وسلم وجاء المكان الذي صلى قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه صلى من سجد حدثنا لهيث بن خارج حدثنا عاصم بن ميسره عن هشام بن عروه عن ابي الناس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كذا التي بان مكه فبا موسى معاذ في كذا حدثنا عبيد بن سلمه حدثنا موسى عن هشام النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم من مكه من كذا باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو جعفر بن شبان بن ابن يان عن ابن ابي ليلى لما اخبرنا ما اخبرنا احد ان رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير رمان فان ذكرته فان ذكرت انه قد سال في بيتها ثم صلى ثم ركعت قال المصلي لما راى صلى صلاه حتى من غير من ركوع سجود باب حدثنا محمد بن شعبة حدثنا أبو الدرداء حدثنا شعبة عن مصر عن أبي مصر قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سجود سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. حدثنا أبو النمان حدثنا أبو عنان بن بشار زيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر يدخل من أشهر أشياخ بدر فقال بعض من تصغر هذا الفتى ما أنا ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم قال فدعاه قال فدعا عمدتهم ودعاني معهم قال وما رأيت دعاني وما يدل لريم مني فقال ما تقولون يا جاء نصر الله الذي رأيت الناس يقولون أنت أخذ من السور فقال بعضهم قلنا نعبد الله نستغفر الله إن نصرنا وتعالى وقال بعضهم لا دين ولم يقل بعضهم شيئا قال ابن عباس فقال لي ابن عباس كذا كتقول قلت لا قال فما تقول قلت واجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة فذاك علامة وجلك فسبح بربك واستغفر له إنه كان توابا قال عمر ما له من إلا ما تلم دنا سعيد بن جرح بن عدنا ليث عن المقبور يا نبي شريح بن عدوي قال وقال لأمر بن سعيد وأن بث البوت إلى مكة إلى اليوم المهير حدثت قال قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح سمعت أذني وقلبي وصلت عيناي تكلم بها عبد الله أثنى عليه ثم قال إنما تتحرم الله لم يحرم الناس لا يهل المرء يؤمن بالله لما يصنع أن يسلك بها دما ولا يعضد بها شجرا فلا إن أحد ترقص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقولوا لا إن الله دين رسولي ولم يأذن لكم إنما أذن بها وإنما أذن الذي يسافر من داره وقد عادت حرمته واليوم تحرمتي بهم سورة الله الشهادة وقد بقيل بشرهم ماذا قال لك عمرو قال قال أنا أنا من الكمين كأنا شغى إن الحرم لا يهد عاصية ولا فار رمي دمي ولا فار رمي خربة حدثنا قتبة حدثنا إبان يزيد بن أبي حبيب بن أطاب بن ربيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن سمع رسول الله يقول قال فتره من كتبنا لله ان الله ورسوله حرم بين القبر باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم فتره من ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نفع عشرة نقصر صدق لبنى مسؤولا نقصر ما بني ونحن نقصر ما بني ونحن نقصر ما بيننا وبين التواجر بمعنى زدنا فإن زدنا تفهمنا بابه. وقال الله فعدهني وسلم شاب أخبرنا عبد الله بن سعلى بس بن صعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نساء وجعل إبراهيم بن موسى أخبرنا شاب أمام رمي زنان سنين بن أبي جميل سنين النبي جميل تقال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال الباب مجمعنا ودرك النبي صلى الله عليه وسلم قال جمعهم فدان سليمان وارمد بن عماد ومن زين لن أيوب عن أبي قلابان ومع نمج بن سلمة قال لي أبو قلابة أبو قلابة لا تلقاه فتسابق الفراقيد وزعت وقال كنا بمر كنا بما يمر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل يقول نزعمون الله أرسل وحي إليه وحي الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري وكانت العرب تلوهم بإسلام وفتح فيقوم نتركوا وقاموا فهن ظهر عليهم فهو نبي صادق ولما كانت قدر فتن فأدر كل قوم إسلام ودر بيقوم بإسلام ولما قدم قال جيدكم الله من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا صلاة كذا فيهن كذا صلوا كذا فيهن كذا فإن أعرف صلاة فلا يبنى عدكم ونمكم أكثركم قرآنا فلا الله روح مكنا هذا نكثر قرآنا مني لما كنت تلقى من ربان لقدموا لبين أيدي وانا من ستين شهر ستين أشهر سنين وكانت لي قربة قد جاء فجد تقلبت أني وقالت امرأة يحيى لا تغطى أن استقاريكم واشتروا فقطعوا لي قميصا ففرحت أنا حالف فقر خالفت استقاريكم يعني ما سبع سنين مسكين على بردة واحدة الحين كل يوم مثل جديدة عندنا ما شاء الله. نعم الله أنك ما فرحت بشيء فرحي من ذلك القسم يدنا أبا بذلك القميص حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بشار بن عروة بن الزبير وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والجلسة القادمة بعد صلاة العشاء إن شاء الله وخفنا على استقاريكم. هذا بكم أخذت يا شيخ؟ كم أخذت؟ كم بي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة بعد الدرس أقول اليوم أحسن الله عليكم بعد الدرس بعد الدرس تبغى تمشي مباشرة خلاص بعد الدرس تبغى تمشي شوية خلاص